بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحباء، معاشر الإخوان، أن نحمد ربي تبارك وتعالى على حسن الإشعار في النعمة والمقابل. ذات الإشعار المنشار ربي تبارك وتعالى لغياء والمقابل في المذكرة، وهو ربي تبارك وتعالى وهو سيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. درت حمد ربي تبارك وتعالى الشهر ليوفق الجميع ويزول الشهر رمضان بفوق، يوفق كذلك للقيام لرب ربي تبارك وتعالى أجينا نقبل الجهد داور يحسب في تقصير جبلية العمل. العمل البشر كله لابد بيسير التقصير. أنا فد في من سنن الصلاة أن يبدأ الزراء فالتين استغفر الله استغفر الله استغفر الله كرتوان. علاش؟ شو الله شيء يمكن النقص إلى النقص من ظلمنا. وبدل يقول ما يسير غير ما شيء بيسير النقص. علاش هو يبدأ بيتطور كف مشكل. يخطر بيتطور وتعرف مشكل. يخطر بيتطور وتعرف نقص. ولذلك نعمل شو شيء هذا السيء إذا يتلي هذا السيء كمال يتلي يكمل أعمال يكمل داع يكمل شخص. ونضرب ربي تبارك وتعالى من آخر يعني هو اللي نكرم الناس اللي يعتقد ربي تبارك وتعالى جهنم يقول لما يغفر ربي تبارك وتعالى أي يسري من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. للمناسبة من المسألة يبينون المناسبة الاتحاد إن اسم المنزل السير حسن سي مناسبة درس البيو سيد استنيكا سيد بيسوس كلامر سيد البيو من الاتحاد ندعو للزوجين سيد بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. الدعاء لي الخير مسيت العباد بيونيتان. علاش شوي اول سيدين بي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كتيني غير يدلو من يدهنا ستي بعيد. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدي تدي توي الدعاء يجدد الدعاء انا استفدت. ولذلك خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير من يدعو لاخر شر الدعاء ان الاتهام مثلا ولكن كل لدي ان انتم في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. علاش شكون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يفسر ربي تبارك وتعالى جوامع الكلمة. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة من خصائص يصفه تبارك وتعالى أنه يفاس أو يدرس بمعنى يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي منها وأوتيت جوامع الكلمة يفاس تبارك وتعالى اسمون إيواليون كرد إيواليون اسم الاسم إن أتكرد إيواليون اسم الاسم سيدي بن زوس سماع ما رتنا العلماء المجندة ما رتنا لما يوم القيامة على جشعون الصداع يدرس ولكن يسري وبعد كل بس في تتين العصور فسنة بن زوس سماع أنت في أقوف تقول ولكن الفيت الفيت تدرس ولذلك بلد بغياء الخير يوفو لكي يرسل يونس سيد سكينيكا سيد بن صلى الله عليه وسلم مش معك يدرس نفي تقولني ما سيد بن صلى الله عليه وسلم خلص الدعاء أنا سعب ها؟ بارك الله بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير هذه ولي يقول لي الخير البيت لو اللي خرج وقال لي ما لقد يد الاجتهاد وقال موضوع المسؤوليه بس ولا شيء بالمناسبة شرط لسدين ثانيا بريتها ان شاء الله ان ربي تبارك وتعالى ذكيت وان الاجتهاد تترك المبيت الاجتهاد ايجاد غوصه بعد استغفار حياه البشر حياه البلد كله انت في بيت الاستمرار في البشر ما سي بيت بيت الاستمرار في البشر هي بيت في الدهدى في بيت ولذلك احنا وصلنا في الجبال ما مر الخالق ربنا سبحانه وتعالى مما عقلي التربية وما سوء بسر للخير من البلد نغد عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يعني الركن يتغوص لي في الضوار الديبولوت ولذلك كان سقول مثلا مركان الإسلام توحيد زوجك دوزون سكع ليش سموسة مركان نوري بلد ما يقام مستمر يقولون يقولون ظلم سموسة على الأقل حتى تنمر الظلم يعترف سس إنها نكلا يلوه يوز الدمي يلوه يوز السديسكت رسل الاستطاعة الدمي السديسكت القضية يتركب مصر الخالق زم القضية تبديها القضية تبديها تبديها البيضة الرطفة عن مصر الميين لابتين المهر دوكور الإناث الميين يخلط البيضة الرطفة عن مصر ولو الميين يعني إنها بس بخير خمسة غير نفس الزيور يوم رأس صلى الله عليه وسلم إذا العلامة العلامة قر ربوب يدس سبحانه وتعالى ذو حدان يدس سبحانه وتعالى عرف كيف يدن في يوم يخرج عن الصمد أربيو يخرج عن واحد وبيقول شيء خلقنا زوجين أفلا تذكرون الاتهامات القضية التزوج ديال اللي غير الخالق ربي تبارك وتعالى بالنسبة للبشر يقيد يسكرسمي بها ربي تبارك وتعالى بويزة من أبوا بها يسكرسمي بها وهو الزواج الاتهام مدن فرح من جيج نش أي غاية من ذات الأهل ربي تبارك وتعالى يشرحها غيزة دمية غيزة الفرح ذات من ميت بفر الفرح يكسون ذات غدي ميت سيد ويب سيد ابن سوسان وقال سيد عمر بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يسمى ذات كي تحكي كسر البلو إن سورة سورة سورة عدي الأهل إن سورة أهل تفسي وجميل درس كفر أولي ولا بيشة سير زلو خلط السماء أبنى وخلصي إذا أولي أنا أريد ولي بشر. يعني اليوم السلام يتغالي يعني النكاح وضرب عليه بالدف سيد ثبرع سيد سيد جاين السلمي يستدمر تدف لا تولي يعني النكاح وضرب عليه بالدف. يعني سيدنا يوسف ثبرع الفرق بين الحلال والحرام الضرب بالدف يعني ده لو سيد يعني الشرع ورسم النيفي هذا الشكل بني الاقتصاد فين عدد الزوار فين عدد النتائج النتائج نابيه من السوق ولا السوق اولا لم يكن الزوار نتيجه العلاقه ديال الرسمات نتيجه العلاقه ديال الرسمات 70 عام 80 عام 50 عام 60 عام يعني ماشي وين تقدروا السنه السيمانه كذا قريب يبدا كل شيء نيت لي ديال يولد نيت بيه نيت ابدا هاي كيسات الحرمة المصاهرة لتيلين قرد لقرد دوان بلد من هذا الريح هذا الوقت كان تحمس الناس والناس الثلاثة حمس الناس الحرمة المهبلة حمس جداس الحرمة المهبلة يعني الناس المغرب جداس المغرب مثلا أتجازوا الناس تجداس المغرب كذلك أريد تقبص أولاس جديد مثلا الناس لناس أولاس جداس أولاس أتجازوا الأولاس يعني نفس أي إزاي تجيء ولا إزاي تجيء تجيء فاس إذا ديا أفلس إذا تبريرت نبرت في يوم استمرت أفلس تبتروا تلو تلو الأسر الدوام والجماعات كل شغل سوق مسجد من بلد سعر من الدوام ما هي الأصل؟ بلدنا غدنا يمنع حواسين من إيه؟ أول استمرار ولي أنا أقول له أن أخوني في الخير اللي سوق البول شهر سوق البول بيجي بيجي غير البشر بلا ولي مهدي سوق العالم اللي يقول يسوي السنين هذا زيجي سيجي الدولي هذا صعب ما أمي هذا زيجي سيجي الدولي بلا ولي مهدي غديسنا ينبغي ربك يا أيها الناس اتقوا ربكم تقوا ربكم الجزاء ربنا على مضروب يسير بغير الهدى اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ابونا ادم عليه الصلاه والسلام واحده من نفس واحده وخلق منها زوجها يسوع ضريس حواء وخلق منها زوجها وبث بين البث نشرا يسوع ضريس حواء بث يسوع ضريس وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سبتي الاعداد بدون في اعداد من هذا المقال يقصد بانه شغل يغيها لان هو لو سو وخيكا لو سلي شو العدد بيتنا اي سوق بس كان لذلك الحاجة اخرى ستسكرت بيت بيت انت هنحتاج كثيرا نرد بيت هاتي هنا صح تيويها شغل وجهنا شغل في البعد النبي بس العالم بدل يدور غير يسكت المشروع التجارة المشروع الفتاح المشروع اللي كذا الخير هذه كانت تخمين ما لا يسكت ماني دميت ماني غدا وكذا هل تخمين بلي يفضل بي فانت ليس سعلاش اسمي بس يربح لاتهان يزرين مشاريع شو يحتاج تخصص المشروع سير ما يرضني قد يسير في الظهر المبتلى تسير فيك تخصص الدم علاش يتعلق خصوص الدين يتعلق خصوص الدنيا زيد تعلق على جيش فارغ يتعلق خصوص على الانترنت يتعلق خصوص الدنيا يتعلق خصوص دينك يتعلق خصوص مستقبل وجود وعلى الدنيا ولذلك بل هيك بسمع قضية خبرية يعني مفيدة يفسد لي بزوج السماء وصيتي يا جاز بفتح وصيتي في المغرب الناس يدين بزوج السماء يا جاز يوم نكحوا المرأة لأربعة لأن بديني شهود السماء كليدي أزوم يوم نكحوا المرأة لأربعة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها إما فوركي ضد المال، ضد حسب حسب يعني أي يوجد تجيب غير ما كان العيال يبقى كذا ضد الدين من الناس اللي بيصوصنا فضفع بذات الدين تربت يداك ويجد عبادة كسر ضماني ولكن هو يكاد تغفل هذا تغفل شخص حتى يدور بيته في كلمة ولا قلب الدين الدسنين نتحتاج خلال لما استخدمنا قلب سديد الدين هذا أساس أي يعني سيدي بيصوصنا مع إلى ولياء أنتم غريب يا وليان يقول فاسين ديني مع بواس وماس نغدقكم نغدق إيويس ولا ولا سليف شكو هي الشريعة الإسلامية داني مسلم نبغى تولى السيدة يا يوس وبس سليف كان نغدويت نغدق إيويس نغدق إيواس جديس أحميس إيجاز وشكاك شرف أشي ولد وشكاك غلط كريدي بقفة إننا كوهو تبغى تخسر تتشيوس وغيوس معنى إنك هو تبغى تغلي خياطة القاضي خياطة المستد بوزر إكسل هاي أتقص بوزر إختيها أظنك يغير لها هي نجمعته بلو نجمعني زعما كمية اللي يبغوا بمكسا يخسر بنت يطلع يطلع عن الحوار الجدية مكسا مدلية وإلى هي يطلع صغيرة الدنيا لك يخسر من غير استيمال أي ولو أنت غادي ما بوز مستيم بس كيف يبوز تحتيم حبب كي غنى عدم غادة أستيف بوز نيجي هون حبب أبغادة أو هرب شو تدي أي وبصر يجيب سيخ ساعة أسود قرص بطل إيش يا الجماعة ولذلك زوج الجماعة زوج الأقوى وخاصة الشباب لا تعلم يقولون تصلوا ما قدنا هذا ما قدنا يا الناس ما يقولون تصلوا حتى خرب الفيت خرب الفيت هم بس يجيب دوني بس يسوي الجد الدين على الدنيا والما ديبهم لما سوء الزيك عندنا الله يدوم الزيك فشا تسمى تسكت وما ديبهم لما سوء الزيك عندنا الزيك عليك عليك عليك وليك عليك ميت عليك دخل سوء انت شهيد بس إذا سيدي بسوء سلمين أولياء إناس إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه تزوجه بلد الأيمان الدياني يقدريوش ما يعني الخلق ولم يدريك يقدريوش نقدر سنتيني معقول بلد الأيمان معقول شو أخر من الأرض في الخارج في الدين هي معقول ولكن بس أصلا لك خصا يجزمون السين أي الدياني يقمي ها يقمي معقول لأن معقول اللي قد ديني هذا اللي يصح اللي قد ديني وليس معقول هذا اللي يصح سين إذا أدركوا من تظن دينه وخلقه فزوجوه فهذا سيده إذا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد على الأرض يدور في السكين في الأرض فالدين الخلق هم الفساد بهر قرى كبيرة على السيكليز ولا يعرف لا يفسد في الأرض مثل موافق أيس خروبي أن تتشي رصا يعني أنا ذات التابو رصا فأنا رصا يعني رصا يغمي رصا ذاكي سبيت دا أسلي سستيني يغدين بيقى نسيغة في أحباب نسيغة كذا يغد كذا يغد كذا يعني أنا ذات التابو بس نغيك ولذلك نرى من بفر الأمور وشا تسكبي من رصا زفر العقل تبي يقولوا في الإزوال ما يتعلق بالاعتقاد أشوك لي مسلم أعتقد ربي ما يدفعون ما يفضرون ويمسك الله بضري وإذا كان شيء فله إلا وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الرحيم إن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قولك بس إن أسمع لك أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك أي ليجتني به كفشل وعك ليزكى تلي كيزكي أن يرد كيش ورفعت الأقلام ها وجفت الصحف إذا كل شيء خبيت لي بزاف سامت مغاربة هو اسمة السوسي وهو لا تسكت هذا وهو الشمال يحول يجن الصوت فهذا تكشمتات وهو قلت الديفليت وهو رشة دام وهو رشة كذا كذا مسكرة تختا ولا تغيط وكذا تفتح من الترقاز مسكين على قيس تحسابا تتلل تلل سلوزت يقول لهم سيحة انت يقول لهم يقول لهم هاتي شوف بس نعم وينفسك الله بضري فلا كشف له الا هو لعبد الضر بدبر الارض عليه سكير اللي تكسب من السحر بس يا رب تبارك وتعالى وما انزل على الملكين من بابل هارون وماروت ايوه ولا يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن في تجربه يتعلمان منهما ما يفرقون يتعلمون منهما ما يفرقون به من امرك وزوجي وما هم بضارين اليه كسلمت وما هم بضارين نصف على عين بشر جسمي الجسم قلت وما هم بضارين به لاحد الا باذن الله لما لما يحرق الجنون اذا بس ميت نهمي باذن الله بلا بركه تعالى اما خوينا اللي سامي غير اذا كان قصه غبيت نشتل اشتل اشتل غربي ما كان ما يدير ريدي وذلك انما السامي يقدر بلا بركه تعالى كان دوسع عاش يخفي انت كلام على الجد تسال هو ولا ما يجي عاش ما يدان دار الكلام بلاد ما تيجي قدام الله بلا بركه تعالى ما دارش يا خذتني يا غادي يجينا مسلم تبع السنة المسلمين في السنة حنا دار بدات حفر بدات كان الصباح بدات كان بدات كان المساء بدات كان النوم يا خدي خزيك صباح الصلاة الصلاة صباح على كان خزيك صباح الزور العصر على كان مين بدات كان المساء رد ود بدات كان مين هذه هذه نكرد الحمد لله الذي رد علي روحي وأذنني بذكره صبت اصبح غير كان يقول هو كان يقول هذا الدفاع تقول هذا الناس كيف شو ما يشاهد في فرق بين السياح صغار حسن وسيد غير جبريل أكيد كدينا في ذاك المشا تتابعون شو تاتي شرع على القضية الشريعة الإسلامية وليسي ذكر ما تتابعون هذا أقل هذا جد في المسلم أقل إما أنت الشرع الإسلامي والجيس إلى جيب والسكرة أو اختا نغتشكو بالاختار يا كلام ما تقول الشريعة الإسلامية ويلي النبي صلى الله عليه وسلم كذا نوع جينا يقول شان ميت نانا سنطين الطاق نانا سنو مغيب نانا سنو زور نانا سنو إلا دانا العكس يشتا دان سيدنا عثمان بن العاص رضي الله عنه الناس إغاد زرعة تكلف ولا سنو سنو شان ما تزوله وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الإكرانيين أقول لنا نسيها نخدم بكرة وشوط نخدم بكرة وتقول نتحتاب لنا ذكرات كله والله واحد هكذا نخدم بخير والو مش فوسي كنا نزام لنا نتصاميه نسيها كنا وخمدة شوق المالي على تصام نسيه ولي ودفني عبي قبس حان تيوي تشي تزد العصر نفس الشيء أنا تقول غير تقول سيقول غير هاي الكرسي غير هاي الكرسي غير هاي الكرسي غير هاي الكرسي عرف لك تبدا دائما كان زيك صباح يعزيز في ذلك فاكر في هذا الغرفة على أساس هذا صباح إن ابن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يدري سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا غير كل شيء خاوي من السرمي ده سنت مرة شو العدد بلد ما تزيد إلى الاعتقاد دي يخبر حيتي أنا رهيمة ما تسأل يا أخي سألت سنتي الشعور مش لحياتي تراصل لي زوال يا اخي سكرتي ويكش عوج جاج الحياة وصلت لي الوالد، سكرتي اللي محتاج الماء غنغرق غنش عوج جاج الحياة وصلت لي الوالد، تبريدة ستمين، تبريدة ستفخوة، دهوة، تبريدة ستلوهان، عندك ما مفهمني تبريدة. الإزوال تسمد تيسن تيسن تمس تيسن تمس تيا تصدي عم تفيد مدة يعني كي ديالي يا ربما تصدى أسف مغرق يفيد يفيد لما يفيد تصدي يا رسل معنى يفيد تصدي إنا كوين يا حرب قوة البلاد وقوة البشر كوين يجري يا جماعة فصليت انتظر بضرورة الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقبولا صور سبحان الله عزيزي وقت في بلد ما وقعت في المشكل إن في عهد الفلان الفلانية اللي نفل أفلاغ الفضل والتبديل سكير انتاجي تظلت في الفتوال وقصر يبكي وربي قبل المريك لين أكيد تفيد اسمه تلقدر نغلق لنا الدم اللي حبان ضيق عايز الله أكبر طور الله أكبر عاسم لو يقال عاسم الدور يبقى كان اسمه الفضول اللي يمكن دي من سيد سنة يتزيد لو غروب واتن سيساكني نسيساك الطاجنة وزن الطرفون نسيساك السكسون الروز ليش تزيد نسمونا كاين أنا لك شيء وقتيش ولا سيساك الروز هي قلت لما كنزمي سلوك تنستاز علي نسمونا تكون ولذلك ولا المغرور بكذا الصغار اللي نقطة مصلي ما ليس بعد الصلاة وش كان ذلك من الناس كيف الصلاة ربي زيادة الطلاب إنك هذه إلى ما نور الصلاة ونرجع تصير أكيد يقل أجلو أجلو استعجل بنو مدي قد يستعجل يصور بحق يقل بس إذا مسلمين يفهمون أي خسر على قريب نفس لقد ينظر تستعي لما سمحوا المسك لما يحسب بزدين البلاد اللي يخسر السيد نكرة الظل سواء نرى الظل أو دون الظل هنا نجنيه نكرة الظل يفتح ورش بلا سيد نيه وخاصة نيه يهويك يضمك نيه يقربك فالظل ليك ورقي سيدي في عمقال زدين عش كنت تدي قال لك حق نصي ونال ومسلم يعاكي نيه بلاد مكيه أنا ضيق بس تسنيش قال أنا ضيق هذا سبب السنة للخزان إلى قبل كذي دينا كرأة نسبة البديل ها مسلم لك أرد اسم استيقان ها زمي لا تقول زمي زمي شو لك أرد رحلي تتسين في جنبين طاعي ما كذا نبتكو تسير وقح وإذا يقول المخصد بي تظلي تسير يزدنا حتى ضيوك دي هاتناني يخصد لي لك يكثر بعض السلام عن دورها هذه العاصرة هذه يمتشيني هذه يتصايا أقول أنه وني يكن نصاب أبي هو نعمة وأنه وني يكن فلا يلوم لا إلا نفسك يخسر مشهد ذلك وليه تظل أنك ملدس تسملدس حتى نفسك وليه تظل أنك تسملدس يقولوا أنه اللي كان نسجان تسكرت تسكرت العادات التقاليد ما فسوا غير العادة التقاليد لا تخربيق لي مول جمعي العقائد عند العقائد انت خطيني يعني وريني لا العدد العدد ما مش مشكل يعني كانت المسائل كشي مش ورغني كشي مش ورغني بس مباحة مثلا نيس لي عني غيري لي نرصان نيس كا يسال الجنوبي لي غيري لي سال تبغي لي غيرت سنت يتس لي سر سنت مزن كذا الاخر كذا كل شغل لا بس لي ولكن ليش نضربت؟ عندش نضرب تبي؟ عندش نضرب تي خساس مشكلة بلا تي خسار قلب ما تيو بسروال مدروس لا لا لا لا يما الريحين لا لا لا لا لا لا بسروال مدروس لا ريحين ما كده دخل غينا بي يجينا مثل باب العادة الباب المباحة يخسر تي سنة نعلق بي هذي سنة نعلق كليلي تيهر كلوت نعلق دي السحاية كلوت نقد نعلق ليش كان غوصه جرا من داس ديني ويتي سيتي باقي البلوك راني اللي درنا ما تلقى الترع ما يقال الزر اللي يسموه يقول لي تي البلوك يبقي اشور بيضرب على يونات ها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نجعل نثبت فمن تجي إلينا هذه نفرز عجائب انت تجرى انت تدرسك انت تدريبها أين الجرم؟ ما قلت يا رب تبارك وتعالى وداخل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أشعر بتبارك وتعالى نبدأ السوس دعاء نبدأ نأخذ السوس صراح إلى سيد بسيمان أيوه كس دعي أغير مثلا بلد ميرا مثلا كان مع كامس مثلا إذا الحيش يسعى ربيخ تلمسيك مثلا عارف أنا ربيخ تلمسيكي الصفة دوارهم مثلا أي جلد مثلا شيء هذا الدعاء الرسول بدعاء يرجوني صحيح كان هذا دينا كرادني يوشنا هنا تقلبت أتقلبت مقدر إزتني أما الوشية التي أنت غريب يخسر يربها ظلم زينة كرادني تفعلينا ظلم التي يصدر عمي بلا بلد جماعنا شو إدريس إذا جماعة يخسرت كان الجماعة كان الجماعة يفوت يراك إذا كان غاية وعندي زبنا أحكام كنارن الصدر عن زيارة بس الشوية لا لا مش قضية أحكام قضية قص زيارة قص هذه بس ما يقولي هذه وريجو شيء لا تلعب هذه زمان زلمة في ثلاث رسم الجوال زلمة في سلس كلساس أنا سيدي في السموز يا كان سمعوا بها مسيدي ما نموز ما نيكم في السموز تسموس الشغلة دي كي مين غال لسنتين يمكن شغل مين غال لك ما سنختار تسموس مين يزيد غال إن غال يزيد كين شغل ولا نفس غال وهو الاختلاط نقري الجزم ثم غالي غالي غالي ونسين الاختلاط نقري الجزم ثم غالي غالي نقري الصندين تنو تقري ولا إن اعتبع هذا المكلي تتدخل هذا المكلي تتدخل هذا المكلي ويجي كلا ريش تدخل هذا المكلي دي ريزم نزجاز نجسموس وهو تبروش ما نسنت مغارينا لقدام هي ريزم ما نسنت من أجل نزجاز نجسموس نغتسل وهو نصويه نوي نسي نجي مغاري النار حلق الجبولو هات كاش هات مال هكذا هركوز هاري سمارة بس تسجيل زبن ما هي غير نوي غادي بيقى خاد وليه يدين وليه غاد معارضة وليه يحكي تيب غادي نبون دي جلسة مش مشكل أسين تكشف مشكل جدي مش مشكل وين يجلس شو ليش تخلط من هذا تخلط دي جلسة نبدي جلسة كمان جبت نوي دي سربين دي جلسة دي سربين دي جلسة نبدي دي سربين دي مالي يسوى من اللي ترك قاعدو يغلاش من جبت نوي دي جروب يتم غالي ما نقول دي جلسة جروب بين قوسين عشان لو كنت مكرر سنة سبومي ولكن ستوبر بين أنا بس دي هو رجاء المعرض أنا نقول أش كنت مغاري ابن دي السيدة غا تشطح لي المدرسة هذا هو يجي العرب هذا هو يجي الدين صار سنة سنة تبغانا ما أخاك لي غير ما من ساعة تبغانا كلير يخسر عن السمال ما نعرف مغانا كلير بجيسنا بجيسي إذا كنت تسجيل الزمن طول الزمن لا أقدر بيك تبغى لي واحدة خمس تنجز واحدة تبغى لي ندرة من العقل حتى نغير بركة تنمي اللي قلت سنت كده الأخرين أدرة من العقل صنع يسيد البغضاء تنى يسيد البغضاء تنى يسيد كرم ولا نزل من الصور من ما الصور تكي ما صبعين يمكن مثل فيسبوك غير يمكن مثل ما في غير متنين لي يزوب الخير أخي خسير كلمة مارس ما ندرى وقد تقفل يستطيع إذا بي إذا بي هل تيني تروى بي مغاري من نغدي تيني ستيت من نغدي حتى أدور بي ثلاثة إلا ما يخشي في غيرنا ثلاثة من كساس الكوزة فردي شيء مزاد مارس من ضمن إلى ذلك أخطاء مثل باب الدين وهو لما تقوي البعض أنت مغارين لي اللي كان المتخصصة فمسا نغينا اللعب اللي هناك تاكلوا تاكلوا غير كيف يوبي يزن دور الجروب بي أنت مغارين رأينا عقل سنة دي جيويت احتلت الجو في جمهورية المغاربة. سني جروب من المغاربة ما يقف. هني على ذي جسم تحتلت بين قوسين. لا تقول ماذا تجيبس ما تشيبس جميس. هتيجي جميل ويبقى غير من السير سجد جوي الجبار. نخذ الجوي غير من يونس السنة ولا حتى يكشف. ولا تجيبش شمس. لا تجيب ولا تجيب. ولا سرعة زين. سرعة زين راس نجمي. راس نجمي طبش اللي راس نجمي كان سمع بتيم. لما كان المال يدور بيجيب سمي كان غير يزري الجبار يزري يزري بصريحة يزري غير موجود. وأنا ذلك تعالى ذلك. محتاج يدور بكان سمي مطلوب لي بالصلاة لكن ما ماشي مشي. شاهد إن شاء الله. ولكن يقول لك بدأ من طلب منه ماشي مشكل ولكن بلاد ما يسألون بدخ طهر يعني من طلب منه طهر منه غد يتزيد بودوس ولكن الإسراف ها البدخ الإسراف أوه بس نعم بنظر كنت أعلم أقول أسرافه ولا تسرفه علاش إن الله لا يحب المسرفين إن الله لا يحب المسرفين تمون يسير الله يكلينا قبل بأنه يجسد أدبن من غمس الوليمة الضرب نذكر شير زون جير فرش كلمة ماشي مشي ولكن من مشاكل يتين لنا مشغلين أوه رجلس الناس يجين بزوصنا هنا بزوصنا ما شر الطعام جو بسينا شر الطعام يعني تيرن ليوشن ليقال الشر شر الطعام طعام وليلة يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء بل الذي سنتبسك لن يبدوك اللي جنوي اللي شوية لا اللي نودي ألف دحا غريبو شيء لك وجدك لي كذا إني وجدك لا تفتح ريكون شيء يعني حتى ما سن ما سن غير هذا ثلاثة ميتر هذا سكت ناحية ناحية اللي هو الضبط عند سن سن بيجي ناحية أشوف من السير كلا ناحية كلا ناحية من البسطة وتقطر وكذا ناحية اللي ما سكت ولكن أي ناحية لما تيجي فلان الطف فلان الطف فلان ريجيوي فلان ريجيوي نقد فلان يحشو مع أتباع زريبي نعم يغدي ذا اللي راك فكر سوش كنا ما هل هو اللي منه هل هو جيس الله يخبر بيضاء الفضل بأن العكس بس جيسنا المزوز سلام شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء لذلك بلد سر الوالي مالكا يغلي منه يغلي منه يغلي شيء بل بالعكس بلاد بلاد مسلمة أي قل مسلمين أي قل مسلمين مثل الفتح المساطة يخسر تنسيين وبغي نرزو من القوس عشان نبي دعا قبل الطلاب الناس المغربين على ذلك ما يجد السبب السبب مش حتى طلب أن يسافرين أمس المدارس إلى الخارج سديروا بالنيات هذه ضرورة غير قتل ستين ما سكن بنا على درس القتل على خلال القتل إحياء لهذه السنة إحياء للسنة في مدى أنه مثلا المجلس إلى جسم إلى جسم كان كذلك من أخطر إسكربين لجروبي رياض وخاب خد يد مش راس مجمدي سكان بدي جروبي رياض من كذا يا أخي وخاين أنا كسبي كتير زيان لكي تفرق اختبار فرق رياض واحدة مغاري واحدة لجروب مغاري واحدة جروبي رياض ها il gruppo di Gesù, e di chiudere i miei sfidi e reina. Perché io ci capite la stessa. Ma l'idea che io mi merito per il cuore. E per il resto, che la Bibbia, è il cattivo che la macello, è il cattivo che la ochras, zutto canto, è il cattivo, è il cattivo, è il cattivo, è il cattivo, è il cattivo, è il cattivo, è il cattivo, è il cattivo, è il cattivo, è il cattivo, è هذا هو الملك الذي يحصل لكن إذا كانت مغرين كانت تدوف ها؟ كانت تدوف هذا كنت سفتي بينا دي على السود مش مشكلة على ذلك شو غني السود ولكن كي يغذب أنا كازي كتالون ضد أحتاف مريز الشغلات كذا أخري وخلنا جماعة ذلك تنمي أنه كي كل ناس هنا تيام ضد الفن ها؟ لكي رسنا الفن ما غيسي صحة ما غيسي صحة لما بزوة على ما يصحني الفتنة بس الفتنة سيدي نسخ سنة ديني اللي كتر يبقى بالعمار شغلت نضبطة بالعمار شغلت نغدر يسي أهل يا لازم ما نجي ما نسجل ما نسجل خلال نغدر يبسكن وهذا يعني كتير يخرج بعدد أقول سيو أكلس لتبي شي سنت شفاء مسجد مسلم ولكن لا نغير سنتين إنه المجتمع يوجد يسكر يمون ميس هذا يجيس مسكن أسس ترى العمر يخدر يعتقد بتبارك وتعالى للدين الدنيا محتوانا من يعتقد بتبارك وتعالى ألي فرغيني سلميك الدين سوشكي أدير ألي فيني ورد بتبارك وتعالى إما أنت هذه الشغلات كلمة كلمة جيسي تعمل الدنيا لكي يسوقوا هل ولي حتى في الغينة هل مساكن الدين والدنيا دي كي يجمع بيد على دي يسمى ماشي يسغل بسمى جمع بيد على دي يسمى مباراة هذا دم هل يجب أن يجب أن يجب يجلس إن يجب غيوي يجب أن الشهر عن يوخد كي يجلس إن رفض عن يوخد كي وين يجب أن أسسين ولا يجب أن يجب أن يجب أن يجب يا ربنا يكون ما يسمون زودني زود مالي قد لقيت وادي من كل ما يسمون أي عروسان اللي من يسمون استلاب دهن إن الجوتين خمسة عشر يوم إن استلاب دهن يسمون جوتين غير جوتين ما توصل جم كي كنا نجلس جمعة مش يسي يسي كم أخبار بس أما اللي يقولي تقولي في الغداء في الأخرين يجمع الناس ما يضطي ما كده لكي يسير في الأخطاء حتى ندور على نسكر النقاء سكر سكر كما تلاوه كان نجمع نتجمع في تجربات مع مسل الحياة لكي تصور في المسائل المسل المدى الشرق كده كده الأخير ففي نيات الجمع نعم شكو عيني في دوار المسل هو الأساس المسل المجتمع كده الأخير وهو يسيدي يبقى زاد فن يما الفن سيدي ما كان هل يبدا الفن ويجي الحرف حتى كان ما بدا الفن ويجي الحرف يجي الغوصه في ميدنا لوخنا لوخنا فلاسنا يضبط العمال اللي فلاسنا كان الى اخره احتيج كان الجماعة يسمى ممسك كان الى اخره زوج اللي يسمى النبي صلى الله عليه وسلم اللي غنقص الخندق النبي صلى الله عليه وسلم الخندق في المدينه ديال فلاسنا جمع المشركين وقلنا الدين الدين والله لو الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إنهم إن الغلا قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا إذا كان في صلى الله عليه وسلم كنتي

لموازين ليس صرف لمسك ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نريد سيدي بعض الوصايات يخفي لإمام المسيح فبدا المغربي لمسك الشركية لبعد سنة لمسك السمارة ويب تسند تظليت تظليت ويب السيد في السمارة تسند العدد قولوا زيدي على مسكي جسم لي مسكي جسم الدين مسكي جسم الأساسية غير جسم قال لي اختلاف جبول تي تسكس تسكس مسكي جسم سيدي نسرف نسرف تلا غير مسكي والاختلاط الاختلاط اللي تيلي غير جسم مغارين وخاصة الاختلاط اللي العدد الكل الأزواج تجي ما يدخل إلى غادي العين كلها ما لو يقول ما كنتش شفت صوت مغاري لك ودي يسنع الميس ما يجي يسنع الميس هاتي يسنع الميس دي يسنع الميس هاتي أجل لكن بلس هاتي أستيدي إيه إلا الغوالي أنا أجنبية يسنخ هذا يسنخ هذا لا يمويد الأجنبية ما تغواني ما تغواني مكنين أديس إسكوس يكون ديس يسافر ديس إلى آخره ودي في المسيحة نستوي حرما مؤبدا باس باس باس سود باس مانتي عمتي خالتي انت تدري انت انت عمتي خالتي انا مش هيك كيس العميس كيس خالتي كيس الاختلاطات دي بنتي العائلة تدرس كيس كيس كل مين على بال هاي وصلي فات المنزل زوجين ليسرف ليسرف نفر على كيس العدد اللي نسيت يسرقنا بفرع كيش أخوة من المقصتية إلى الميد يسرقس السوق يسرقس ديان تسند نقربوية ديازوية أيوة تسرق إيه تصوير المصيبة لسعمال لسعمال بن البلوى وخاصة أغلب مغارين فاتي شارع سبزر وخاصة أغلب مغارين لأن قدير سورة مغارين وخطي سن غير من جوفيتي بلاد بيت دمس يس كان كان تأسس أما سيميت هي ما تسمون الخطة ولا لا يبطل غينا كل شيء على آخر فترة تسمون ما عاد في الدنيا شو هنا يسوق ذي العدد العيوب العدد الفلاس العدد كذا كنا ما نتكلم غير ولا نتكلم سمع سمع كذي المقصود شو هذا ليش ليش توصل لي هي نتكلم توصل لي كذا والله بالمتطلب تعالى على غير فقه الناس الدين على غير ربي تبارك وتعالى سوار السكوكي بجود يوم اليوم كرمي ما مقصد لنا من خشية كما تحمل به بنا ربنا معصي وبعدك ما تبلغون به جناتكم لنا مما تؤمن به علينا نصيب الدنيا وبالتالي اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا واحيتنا واجعله وارثا منا والعفو عنا من ظلمنا وانصرنا على العدالة اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تصرف علينا من لا يخاف ولا يرحمنا أهل البيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر ارحمهم جعل الله عليكم صلاة قوم الأبرار يقومون الليل وسمن النهار ليسروا بآثمة والفجار نسألكم اللهم موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار صلى عز وجل العروسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير اللهم ارزقهم الذرية الصالحة التي يوحي الله عز وجل وتتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبرهما المرور الحسن بجوده ومنه وكرمه صلى الله عليه وسلم يجعل بيتهما بيت كتاب وبيت سنة وبيت دين وبيت عبادة بجوده ومنه وكرمه صلى الله عليه وسلم يجمع بين العائلتين المتصاحبتين على الخير وعلى الوفاق وعلى الوئام وعلى التناصر وعلى التناصح بجودك ومنك يا رب العالمين نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا المجلس على ذكرك وعلى طاعتك أن تجمعني ومن في بعدك وفي ذلك لمرادنا أن نضلك إخوانا على نصر المتقابلين واجمعنا تحت لواء الحمد لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمعنا بهم في جنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسلام عليكم وفي قام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.